ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار